بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 37 من دروس شرح كتاب 40 النووية الإمام النووي رحمه الله في ليلة الأربعاء 26 من شهر صفر عام 39 بعد 400 وألف، نتابع تكملة إجابة السؤال الذي مر معنا في الدرس الماضي، ثم نبدأ بدرس اليوم مع الحديث 23 تكملة الإجابة على السؤال الذي يتعلق بالبدعة الحسنة. بينا في الدرس الماضي الأدلة من الكتاب والسنة وفهم الصحابة وأئمة الإسلام بأنه ليس في الإسلام بدعة حسنة. فما هي أدلة القائلين بالبدعة الحسنة؟ هم يستدلون بشبه من الأدلة الشرعية، منها حديث موضوع أو ضعيف، أو يستدلون بنص صحيح لكن معناه لا يدل على ما أرادوا، ومعهم أيضا شبه من كلام بعض العلماء. فذكرنا الشبهة الأولى وهي ما جاء في سنن الترمذي من حديث من ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها. من ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها. قالوا هذا دليل على أن البدع لا تذم مطلقا، لأن القول من ابتدع بدعة ضلالة، إذن هناك بدعة غير ضلالة، بدعة حسنة. الجواب على هذه الشبهة أن هذا الحديث موضوع. أولا، هذا الحديث موضوع لا يصح، هذا الحديث موضوع لا يصح. فيه رجل اسمه كثير بن عبد الله المزني، قال عنه داود كان أحد الكذابين، وقال ابن عبد البر مجمع على ضعفه، راو مجمع على ضعفه، فالحديث لا يستدل به لأنه حديث موضوع. ثانيا، ما يفهم من الحديث مثل ما فهم البعض، بل هو دليل على أن ليس في الإسلام بدعة حسنة، لأنه قال من ابتدع بدعة ضلالة، فبين أن البدعة تكون ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، فما من بدعة إلا ويبغضها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما من بدعة إلا ويبغضها الله عز وجل، فلا توجد بدعة يحبها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. الشبهة الثانية يستدلون أيضا، يقولون حديث ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، يقولون هذا حديث ويبين فيه ما رآه المسلمون حسن يعني بدعة حسنة. الرد على هذه الشبهة أن هذا ليس بحديث، ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم في كتابه الفروسية ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ثابت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هو قول لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وهذا كلام الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، والمعلوم من عبد الله بن مسعود من أشد الناس على البدع وأهلها، فهل يعقل أن يقول ابن مسعود بحسن بعض البدع؟ هذا اتهام لهذا الصحابي في دينه. ثانيا، أن معنى كلام ابن مسعود ما رآه المسلمون حسنا يعني ما أجمع عليه المسلمون، ولذلك أهل الأصول وأهل الفقه يستدلون بالإجماع، قالوا من أدلة الإجماع قول ابن مسعود ما رآه المسلمون حسنا، هذا حديث يدل على الإجماع لا يدل على البدعة الحسنة. قال ابن حزم احتجوا في الاستحسان بقول يجري على ألسنتهم، وهو ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. هذا لا نعلمه بسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما نعرفه عن ابن مسعود، فيه إثبات إجماع المسلمين فقط. هذا كلام ابن حزم في كتابه الإحكام، كذلك ابن قدامة في روضة الناظر، والخطيب البغدادي وابن القيم ذكروه في باب الإجماع، ما رآه المسلمون حسنا، فلا يصلح دليل على البدعة الحسنة. الشبهة الثالثة باختصار، يستدلون بحديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه، من سن في الإسلام سنة حسنة، ما قال سنة، ما قال بدعة حسنة، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال بدعة حسنة، قال سنة حسنة. ولا يمكن أن تتعارض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هناك يقول كل بدعة ضلالة وهنا يقول بدعة حسنة، لا يمكن أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يتعارض. ثانيا، هو لم يقل من سن في الإسلام بدعة حسنة، قال من سن في الإسلام سنة حسنة. سنة حسنة يعني عمل دل، عمل مشروع دل عليه الدليل. سنة حسنة يعني عمل مشروع، عبادة مشروعة دل عليها الدليل من الكتاب والسنة. ولذلك سبب الحديث هذا قصة القوم الحفاة الذين أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدق عليهم، حتى جاء الأنصاري بالصرة، واحد من الأنصار أتى بالصرة فيها الطعام وفيها الثياب، وضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، أمام هؤلاء القوم الفقراء. فلما رأى بقية الصحابة هذا الصحابي فعلوا مثله، هو تصدق والإسلام أمر بالصدقة، صدقة مشروعة، فمن تبع هذا الصحابي هو سن سنة حسنة الآن، له أجرها وأجر من عمل بها. كل من أتى من الصحابة بالصدقة هو له مثل أجرهم، مثل أجرهم. هذا فهم الحديث، لا يستدل به على أن في الإسلام بدعة حسنة. أيضا مما استدلوا به قول عمر رضي الله عنه، وجاء سؤال في الدرس الماضي هذه الورقة، يقول كيف الجمع في قول عمر بن الخطاب في جمع المسلمين لصلاة التراويح نعمة البدعة؟ فهذا أيضا إجابة على السؤال الذي جاءنا في الدرس الماضي. قول عمر رضي الله عنه عن صلاة التراويح جماعة نعمة البدعة، هذه رواه البخاري ورواه الإمام مالك في الموطأ، قول صحيح وثابت عنه، وهو قال عن صلاة التراويح أنها بدعة أو نعمة البدعة. وصلاة التراويح معروفة أن النبي صلى الله عليه وسلم شرعها، وصلى بالصحابة جماعة، جماعة ثلاث ليالي صلى بهم جماعة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي سن هذه الصلاة، صلاة التراويح جماعة في المسجد، هي ليست بدعة. إذن كيف يحمل قول عمر نعمة البدعة هذه؟ لأنها النبي صلى الله عليه وسلم لما قام بالصحابة صلاة التراويح ثلاثة ليالي، في الليلة الرابعة لم يخرج صلى الله عليه وسلم من بيته، انتظره الصحابة حتى يصلي بهم صلاة التراويح لم يخرج، ثم بين لهم بعد ذلك صلى الله عليه وسلم بأنه خشي أن تفرض عليهم إذا داوم وواظب عليها الرسول الله صلى الله عليه وسلم، خشي أن تفرض على هذه الأمة، تكون فرض واجب، فلم يخرج منهم. ثم توقف الناس عن صلاة الجماعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي عهد أبي بكر، وفي جزء من خلافة عمر. ففي رمضان عمر رأى الناس في المسجد النبوي هناك جماعة وهناك ثلاثة وهناك أربعة، فجمعهم على إمام وقال نعمة البدعة هذه. ليش؟ لأن في سنوات من خلافته، وفي خلافة أبي بكر الصديق، وفي آخر سنوات رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت تقام الصلاة، فنعمة البدعة يعني يقصد بدعة في اللغة، في اللغة ليست في الشرع. لا توجد بدعة يقال أنا نعمل بدعة في الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة. فهذا هو الجواب على قول عمر، أنه أراد البدعة اللغوية لا البدعة الشرعية. لماذا؟ أولا لأن صلاة التراويح جماعة سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست بدعة شرعية، هي سنة شرعية. لا يمكن أن يسمي عمر هذه السنة بدعة في الشرع وهو يعلم أنها سنة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يقال هذا الكلام من باب اللغة، من باب اللغة، اللغة الآن لغة العرب. ثانيا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قال نعمة البدعة المقصود بها البدعة اللغوية، هذا أولى نحملها على المعنى اللغوي، لأن لا يعقل أن عمر رضي الله عنه يرضى بالبدعة في دين الله وهو سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، فلا يمكن عمر يحدث بدعة ويقول نعمة البدعة، لأنه معروف عن عمر رضي الله عنه مع السنة وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمع منه كل بدعة ضلالة، فلا يمكن. ثانيا كلمة البدعة أصلا تأتي على لسان العرب ولسان الصحابة رضي الله عنه ويقصدون بها البدعة اللغوية، ليست في كلام عمر فقط، حتى في قول أبي بن كعب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أجعل لك صلاتي كلها، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أبي بن كعب يا رسول الله أجعل لك صلاتي كلها، قال له صلى الله عليه وسلم إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. فمراد وقول أبي بن كعب هنا صلاتي ليست هي الصلاة الأفعال والأقوال المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، ليست المقصود، المقصود بها المعنى اللغوي أجعل لك صلاتي يعني دعائي، لأن في لغة العرب الصلاة يعني الدعاء، الدعاء هذا أمر شائع عند الصحابة ومعروف عند العرب، يستخدمون العبارة أحيانا ويريدون المعنى اللغوي، مثل قول عمر نعمة البدعة هذه يريد المعنى اللغوي، كذلك قول عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر فجاء بعير فسجد له، سجد له معروف السجود ليس المعنى الشرعي الآن في الصلاة، لا السجود يعني طأطأ رأسه، هذا البعير طأطأ رأسه وانحنى، إذن المعنى اللغوي جاء في الأحاديث ليس فقط في قول عمر نعمة البدعة هذه. فهذا الجواب على هذا السؤال، لذلك قال ابن رجب رحمه الله ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية، فمن ذلك قول عمر نعمة البدعة هذه، هذا كلام ابن رجب في جامع العلوم والحكم. وذلك قال ابن تيمية رحمه الله أكثر ما في هذه تسمية عمر تلك بدعة مع حسنها هذه تسمية لغوية لا تسمية شرعية، وذلك أن البدعة في اللغة تعم كل ما فعل ابتداء من غير مثال سابق، أنا لو قلت هذه بدعة في اللغة، في لغة العرب قلت التلفون مثلا الموبايل هذا بدعة، بدعة في لغة العرب ليست في الشرع، فهذا هو المقصود من هذه الشبهة وهذا الجواب عليها. هذه أربع شبهات، الخامسة اختصارا للوقت لأن هناك 10 شبهات عندي لكن نذكر 5 فقط، ذكرنا 4 وهذه الشبهة الخامسة فقط حتى نقتنع بهذه المسألة لأن مسألة مهمة والسؤال من أهم الأسئلة التي وردتنا، لذلك فصلنا في الإجابة عليها لأن الإجابة عليها لا علاقة بالعقيدة ولا علاقة بمنهج المسلم بفهم الإسلام، لذلك فصلنا فيها. الشبهة الأخيرة حتى نختم هذا إجابة السؤال، يستدلون ببعض كلام أهل العلم كقول الإمام الشافعي رحمه الله، قال الشافعي رحمه الله البدعة بدعتان، بدعة محمودة وبدعة مذمومة، فما وافق السنة فهو محمود وما خالف السنة فهو مذموم، واحتج بقول عمر في قيام رمضان نعمة البدعة هذه، يعني البدعة المحمودة، إذا المقصود بها البدعة اللغوية، إذا قول الإمام الشافعي بدعة المحمودة يعني البدعة اللغوية التي جاءت على لسان عمر وغيره من الصحابة يقصدون المعنى اللغوي، والبدعة المذمومة هي البدعة الشرعية، فكلام الإمام الشافعي هو دليل على أنه لا توجد في الإسلام بدعة حسنة، فهم يستدلون به على القول بالبدعة الحسنة، فهذا هو الجواب. ولذلك قالوا هذا إمام يقول فيه بدعة محمودة وبدعة مذمومة، فالإمام الشافعي يقصد بالبدعة المحمودة هي البدعة اللغوية، لذلك في نفس كلام الإمام الشافعي رحمه الله واحتج بقول عمر في قيام رمضان نعمة البدعة هذه على البدعة المحمودة، وعرفنا فيما سبق أن المقصود بن عمر المعنى اللغوي، هذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله ليس فيه دليل على البدعة الحسنة، على البدعة الحسنة. ومعلوم أن الإمام الشافعي من أشد الناس على البدع، فلا يمكن أن يقر البدع بأنواعها، البدع بأنواعها. هذا هو المقصود من الإمام الشافعي رحمه الله. وهذا انتهاء الإجابة على ما ذكرنا سابقا. وهناك شبهات أخرى لم نذكرها، نكتفي بما ذكرنا. نبدأ بدرس اليوم الحديث 23. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في 40 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. رواه مسلم في صحيحه وغيره، حديث صحيح يرويه أبو مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه. اختلف باسمه كثيرا، وهذا أمر طبيعي، بعض الرواة يختلف في أسمائهم كما اختلف في اسم أبي هريرة رضي الله عنه على 30 قول، فهذا أمر طبيعي. لكن من الناس من يشتهر بالكنية، بالكنية كأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وأبي موسى الأشعري وغيرهم مثل هذا الصحابي أبو مالك الحارث بن عاصم الأشعري. فالحارث هو الذي ترجح من أسمائه رضي الله عنه، لكن في خلاف في اسم هذا الصحابي رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان. فشراح الحديث قالوا: الطهور هنا معناه ترك الشرك والذنوب والمعاصي والتخلي عنها، هذا تفسير. قالوا: الطهور شطر الإيمان، يعني ترك الشرك والذنوب والمعاصي والتخلي عنها، هذا طهور، هو شطر الإيمان، يعني نصف الإيمان، نصف الإيمان. وبعض شراح الحديث قالوا: لا، الطهور هنا يعني الوضوء، الطهور هنا الوضوء، شطر الإيمان يعني نصف الصلاة، الطهور نصف الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان. قالوا: أيضا يطلق على الصلاة إيمان، يطلق على الصلاة في الشرع إيمان. والله عز وجل قال في كتابه: وما كان الله ليضيع إيمانكم، إيمانكم إلى صلاتكم إلى بيت المقدس، كانت الصلاة تجاه بيت المقدس. ثم نسخ هذا الحكم وأمر المؤمنون بالصلاة تجاه المسجد الحرام، تجاه الكعبة، تجاه الكعبة. قال الله عز وجل: فحزن بعض الصحابة، قالوا: صلاتنا اللي فاتت صليناها تجاه بيت المقدس ضاعت علينا. الله عز وجل قال: قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. فالإيمان هنا معنى الصلاة. ففسر شراح الحديث قالوا: الطهور شطر الإيمان، يعني الوضوء نصف الصلاة، وهو شرط من شروط صحة الصلاة. هذا الشرح هو القول الراجح. لماذا؟ لأن هذا الحديث الذي رواه مسلم أيضا رواه غيره من أصحاب السنن، رواه غيره كالترمذي رحمه الله في سننه، نفس الحديث رواه الترمذي، وفيه بدل الطهور شطر الإيمان قال: الوضوء شطر الإيمان. هكذا جاء الحديث في سنن الترمذي، نفس الحديث: الوضوء شطر الإيمان. فهذا الذي رجح هذا التفسير، أن الطهور هنا الطهور يعني الوضوء، لأن جاء في رواية الترمذي من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح. فالحديث يفسر بعضها بعضا، كذلك الآيات أيضا يفسر بعضها بعضا، لذلك الإنسان لا يستعجل في التفسير وفي شرح الأحاديث، يرجع إلى الآيات التي تتعلق بهذه الألفاظ أو بالحكم الشرعي في هذه الآية، قد يجد تفسير والحكم الشرعي في آية أخرى في القرآن. لذلك أهل العلم وأهل التفسير قالوا أول ما يفسر به القرآن القرآن، أول ما يفسر به القرآن القرآن، ثم يفسر بالسنة بالأحاديث. لا يجوز الإنسان الآن يفكر في تفسيره، يرجع إلى تفسير القرآن إذا وجد في القرآن تفسير. كثير من آيات القرآن فسرت بالقرآن بآيات أخرى، هكذا أيضا أحاديث كثيرة فسرت بأحاديث أخرى، ومنها هذا الحديث الطهور وشاطر الإيمان يعني الوضوء، كما في سنن الترمذي حديث 3517 قال الوضوء شطر إيمان. وأيضا الحديث رواه ابن ماجه في سننه قال إسباغ الوضوء شطر الإيمان، إسباغ الوضوء شطر الإيمان، أيضا نفس الحديث هذا. فالآن ترجح أن معنى الحديث هنا الطهور، الطهور شطر الإيمان يعني الوضوء نصف الصلاة، شرط مشروط صحة الصلاة، هذا المقصود فيه. ولذلك الوضوء هو شرط من شروط صحة الصلاة بالإضافة إلى الشروط الأخرى، وجاء بالحديث لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، أيضا في صحيح مسلم لا تقبل صلاة بغير طهور بغير وضوء، لأن الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة. والطهور هنا المقصود به الفعل، الفعل الفعل الوضوء، ليس المقصود به ماء الوضوء. فإذا كان بفتح الطاء الطهور هذا المقصود به ماء الوضوء، أما الطهور هو الفعل نفسه، غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس، طهور طهور شطر الإيمان. عرفنا شرح هذه الكلمة، ثم قال والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله، قول الحمد لله، إذا قال المسلم الحمد لله تملأ الميزان، يعني ميزان الأعمال يوم القيامة. فالمسلم يكثر من قول الحمد لله دائما في السراء وفي الضراء وفي كل وقت، الحمد لله كلمة يحبها الله عز وجل، الحمد لله تملأ الميزان، تملأ الميزان، ميزان الحسنات والأعمال يوم القيامة. وهذا يدل على فضل هذه الكلمة. والميزان هنا المقصود به ميزان الأعمال يوم القيامة، ميزان الأعمال يوم القيامة. وقد أنكر المعتزلة والعقلانيون الميزان، قالوا كيف هي حسنات كيف توزن، حكموا عقولهم في نصوص الكتاب والسنة، جاء لفظ الميزان في القرآن وفي السنة، لكنهم حكموا عقولهم، عقولهم المريضة، وهذا لا يجوز. ولذلك خالفوا أهل السنة والجماعة، فعقيدة أهل السنة والجماعة في الميزان يوم القيامة أن الميزان هو ما يضعه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لوزن أعمال العباد. هناك ميزان له كفتان جاءت في الأحاديث، فالله عز وجل يزن هذه الأعمال، أعمال العباد يوم القيامة. هذا عقيدة أهل السنة والجماعة، يثبتون الميزان يوم القيامة. لماذا يثبتونه؟ لأنه جاء الدليل عليه في الكتاب وفي السنة، وأجمع السلف الصالح على الميزان. الله عز وجل قال فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. إذن ثقلت موازينه، خفت موازينه، إذن هناك في ميزان تثقل فيه الموازين، الحمد لله تملأ الميزان وتثقل الميزان. وقال الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. إذن نضع الموازين، الله عز وجل يضع الموازين يوم القيامة العدل بين الناس لوزن أعمال العباد، واضح؟ كذلك جاء في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، خفيفتان على اللسان قلناها بسهولة، لكن في الميزان يوم القيامة تثقلان، الميزان يوم القيامة تثقلان أعمال العبد يوم القيامة. فالمسلم يكثر من الحمد لله، يكثر من سبحان الله وبحمده، هذا دليل واضح، ثقيلتان في الميزان. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا، إذن هناك ميزان توزن به الأعمال يوم القيامة، حديث في الصحيحين. وأجمع السلف الصالح على ثبوت الميزان، أجمع أهل السنة والجماعة على ذلك، وأنه ميزان حقيقي له كفتان، كما في حديث صاحب البطاقة، حديث صاحب البطاقة حديث طويل طويل، ويؤتى بهذا الرجل وعنده مئات سجلات كثيرة من السيئات توضع في كفة، ويؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله فقط، وتوضع في الكفة الأخرى فتطيش جميع السجلات الأخرى، توزنهم هذه الكلمة لا إله إلا الله أثقل من تلك السجلات كلها. في الحديث طويل قال صلى الله عليه وسلم، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. إذن الميزان له كفتان كما جاء في هذا الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد وابن حبان والحاكم، وهو في السلسلة الصحيحة 135. وهذا إثبات وعقيدة أهل السنة في الميزان، فيجب أن نؤمن بأن هناك ميزان ولو كفتان، وتوزن الأعمال. على المسلم أن يجتهد في هذه الدنيا حتى ترجح كفة الحسنات، لأن الأعمال توزن يوم القيامة الحسنات والسيئات، فالمسلم يستغل هذا العمر وفي الاكثار من عمل من العمل الصالح. ومن العمل الصالح قول الحمد لله، فالحمد لله تملأ الميزان، كذلك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يكثر منها الإنسان، لا تحتاج إلى وضوء ولا استقبال قبلة ولا ستر عورة ولا ما تحتاج، سهلة جدا، فالإنسان يكثر ويستغل. والموفق من وفقه الله عز وجل إلى ذكره بأنواعه. ثم قال صلى الله عليه وسلم، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. سبحان الله والحمد لله، أيضا قول سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، أيضا هذا يدل على فضل أيضا هاتين الكلمتين سبحان الله والحمد لله. قال والصلاة نور، والصلاة نور، ونور هنا جاءت نكرة فتشمل جميع أنواع النور، نور في القلب ونور في الوجه ونور الهداية والنور يوم القيامة. الصلاة نور في القلب، الصلاة نور في الوجه، صلاة نور في طريق الهداية، تنير لك طريق الهداية والاستقامة، كذلك أيضا هي نور يوم القيامة، هذا معنى الحديث الصلاة نور. وقوله والصدقة برهان، الصدقة برهان يعني دليل، برهان يعني دليل على إيمان صاحبها وصدقه، لأن هذه الصدقة إذا خرجت بنية خالصة وأعطاها هذا المتصدق فأنه يدل على عدم شح نفسه، عدم بخله، لأن النفوس من طبيعتها تشح بالمال، فمن وقي شح نفسه وتصدق كان علامة على إيمانه، لذلك الصدقة برهان دليل على إيمان صاحبها وصدقه. لماذا؟ لأن المنافق قد يصلي رياء أمام الناس لكن نفسه لا تسمح له بإخراج الصدقة لبخله وحرصه على المال، أما المؤمن الصدقة له برهان، كلما أكثر من صدقة هذا دليل على إيمانه وصدق إيمانه، فالصدقة برهان. والصبر ضياء، الصبر ضياء، ضياء يعني نور في البصيرة، الصبر ضياء يعني دليل نور البصيرة. والصبر على الطاعات، الصبر على الوضوء، على الصلاة، على الصيام، على القيام، على جميع الطاعات صبر، تحتاج إلى صبر، فإذا صبر هذا دليل على نور بصيرته. ولو أحيانا تشق الأمور على النفس لكن هو يصبر على الطاعة، كذلك يصبر عن المعصية، المغريات كثيرة، الشهوات كثيرة، وسائل المعصية سهلة، سهل الوصول للمعصية لكنه يصبر عنها خوفا من الله عز وجل، يصبر. الصبر ضياء نور لبصيرته، الصبر عن المعصية، الصبر أيضا على أقدار الله. كل أنواع الصبر تدخل في هذه الكلمة من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. الصبر ضياء، الصبر بأنواعه، الصبر على الطاعات، والصبر عن المعاصي، والصبر على المصائب وعلى أقدار الله المؤلمة، فلا يجزع ولا يتسخط. فإذا حصل ذلك للمؤمن الصبر بأنواعه دل على قوة إيمانه ونور بصيرته، هذا معنى ضياء، نور البصيرة. لذلك وصف الصبر بأنه ضياء لأنه نور للبصيرة. فعلى المسلم أن يتحلى بهذه الأخلاق، يحافظ على الصلاة لأنها نور، يحافظ على الصدقة لأنها برهان، كذلك أيضا يحافظ على هذا الخلق الصبر، فيصبر على الطاعات على أدائها، ويصبر عن المعاصي وشهواتها، ويصبر أيضا على أقدار الله عز وجل. إذا قدر الله له ابتلاء، مرضا أو حادثا أو موت قريب أو ابن، عليه أن يصبر ويحتسب ويتيقن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، هذا قدر الله، يصبر ويحتسب. هذا معنى الصبر ضياء، معناها شامل وعام. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك، أن القرآن أما حجة للإنسان يعني يدافع عنه يوم القيامة ويشفع له يوم القيامة، ويكون دليل من الأدلة على إيمانه يوم القيامة إذا قام بما يجب عليه تجاه هذا القرآن، ما هو مطلوب منك تجاه هذا القرآن. أولا تصديق أخبار القرآن، كل ما جاء في القرآن عليك التصديق، تصديق الأخبار بدون شك بدون ريب، وامتثال الأوامر التي جاءت في القرآن، كل ما جاء من أمر الله عز وجل عليك الالتزام والامتثال، اجتناب النواهي التي جاءت في القرآن، تلاوة هذا القرآن حق تلاوته، هنا يكون حجة لك، يدافع عنك، يشفع لك القرآن، هو حجة لك، هنا القرآن حجة لك إذا تعلمته، إذا صدقت أخباره، إذا امتثلت أوامره واجتنبت نواهيه، إذا تلوته حق تلاوته، إذا عملت بما جاء بالقرآن واعتقدت بما جاء فيه، العمل بالقرآن يكون لك حجة يوم القيامة. قال: القرآن حجة لك أو عليك، والعكس أن يكون حجة عليك، يشهد على تقصيرك، يشهد على ضعف إيمانك، حجة عليك إذا أعرضت عن القرآن وعن تلاوته، هجرت القرآن، هجرت العمل به، هجرت الرقية به إذا احتجت إلى ذلك، فهذا الهجر كله يدل على يكون القرآن حجة عليك يوم القيامة إذا لم تعمل به، إذا خالفت أوامره، إذا عملت بما نهى عنه هذا القرآن، إذا كذبت أخبار القرآن ولم تعتقد بما جاء في القرآن من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره، هذه كلها جاءت في القرآن، فإذا ما عملت ولم تصدق بما جاء فيه من الأخبار ولم تمتثل أوامره ولم تجتنب نواهيه كان حجة عليك، كان حجة عليك يوم القيامة. فعلى المسلم أن ينتبه لهذا. ولذلك جاء أيضا في حديث آخر في صحيح الإمام مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين في الدنيا وفي الآخرة، كلما كان قربك من القرآن والعمل بالقرآن كلما رفعك الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. وكان القرآن حجة لك، كان القرآن حجة لك. أما إذا أهملت هذا القرآن وهجرته ولم تتلوه حق تلاوته ولم تصدق أخباره وتمتثل أوامره، فأنه يضعك أولا وحجة عليك يوم القيامة، ويضعك الله عز وجل بهذا الفعل، بهجرك للقرآن وعدم العمل به. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. لذلك حفظة القرآن مقدمون في جميع الأمور، في إمامة الصلاة يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، وإذا كان اثنان في جنازة من أحفظ بالقرآن هذا يقدم أول. هذه السنة، فالقرآن يرفع به الله عز وجل أقواما في الدنيا وفي الآخرة أيضا. فعلينا العناية بهذا القرآن بكتاب الله عز وجل حتى لا يكون حجة علينا يوم القيامة. ثم قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: كل الناس يغدو، كل الناس يغدو، كل الناس يسعى في هذه الدنيا. الآن لو نظرتم كل أحد يسعى، كل واحد يمشي في هذه الأرض ويعمل ما يريد. كل الناس يغدو، فالإنسان لو رأى الناس وتفكر في حالهم، هذا إلى أين يذهب؟ ما الذي يفعله؟ أين يعمل؟ أين يسكن؟ ما هو دينه؟ ما هو مذهبه؟ إذا لو تفكرت تجد كل الناس يغدو ويسعى في هذه الدنيا. فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، كل هؤلاء الناس كلهم يبيعون أنفسهم، كلهم يبيعون أنفسهم، لكن منهم من يعتق هذه النفس من النار ومن الهلاك، ومنهم من يوبق يهلك نفسه بالوقوع في النار. هذه حال الناس. فإذا نظرت إلى حال الناس فهم قسمان: قسم يبيع نفسه ويهلك نفسه، يبيع نفسه لله عز وجل فيعتق نفسه من النار ومن الهلاك، ومنهم من يبيع نفسه للشيطان وحزب الشيطان فيهلك نفسه. كلهم اختاروا، كلهم اختار طريقة، كل اختار طريقة. الله عز وجل بيّن لهم طريق الخير وطريق الشر. فكل الناس يغدو، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس لا يؤمنون بالله عز وجل، لا يريدون طريق الخير، لا يريدون عتق أنفسهم من النار ومن الهلاك. هذه سنة الله عز وجل. هذا معنى الحديث هنا: كل الناس يغدو، فبائع نفسه لله فمعتقها، معتقها من الهلاك ومن النار. والقسم الثاني: موبقها، مهلك نفسه في النار، يهلك نفسه في النار. هذا الذي في هذا الحديث بشرحه: فقسم يبيع نفسه على الله عز وجل بفعل الطاعات واجتناب المعاصي فيعتقها من النار ويبعدها عن إضلال الشيطان، والقسم الثاني يوبقها بارتكاب الذنوب والمعاصي وبالوقوع في الشهوات المحرمة التي توصله إلى النار. هذا حديث عظيم شرحناه شرحا موجزا، نأخذ بعض فوائد هذا الحديث. من فوائد هذا الحديث بيان فضل الطهور، فضل الوضوء هو شطر الإيمان، نصف الإيمان، فالمسلم يكثر من الوضوء. ومعنا في مختصر صحيح البخاري باب الوضوء تأتي فيه أحكام الوضوء وفضائل الوضوء، فالوضوء نصف الإيمان وهو شرط لصحة الصلاة، وهذا الحديث يدل على فضل الطهور الكثار منه. من فوائد هذا الحديث بيان فضل التحميد والتسبيح: الحمد لله، سبحان الله، تملأان ما بين السماء والأرض، كذلك الحمد لله تملأ الميزان. وفي الحديث إثبات الميزان، إثبات وزن الأعمال يوم القيامة، وبينا عقيدة أهل السنة والجماعة في الميزان. كذلك أيضا في الحديث فضل الصلاة وأنها نور في الدنيا والآخرة، من أراد النور يكثر من الصلاة، ويتقرب إلى الله عز وجل بالصلاة، الإكثار من الصلاة. وأيضا يدل على فضل الصدقة وأن علامة على إيمان صاحبها، كذلك فضل الصبر وأن الصبر ضياء، ضياء للصابرين في هذه الدنيا. كذلك في الحديث الحث على العناية بالقرآن تعلما وتدبرا وعملا ليكون حجة للإنسان. كذلك أيضا العمل بالسنة لأنها من الوحي أيضا، سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي بيان لما جاء مجملا في القرآن، فهي مبينة للقرآن، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحث على العناية بالقرآن وبالسنة وتعلم القرآن والسنة والعلوم التي تخدم هذين الكتابين، كتاب القرآن وكتب السنة، هناك علوم تخدم وتبين وتعين طالب العلم على فهم القرآن وفهم السنة، مثل علوم أصول التفسير وعلوم القرآن وعلوم الحديث ومصطلح الحديث وعلم اللغة، لغة العرب والنحو والبلاغة، هذه كلها تفيد في فهم القرآن والسنة. كلما قوي جانب العلم في هذه الفنون كلما قوي فهم المسلم للكتاب والسنة. كذلك أيضا في الحديث الحث على كل عمل صالح، كل عمل صالح يعتق الإنسان نفسه به، في حث للإنسان إذا هناك بعض الأعمال التي هي سهلة. هنا جاء في الحديث يعني سبحان الله والحمد لله تملأان، وجاء ذكرت لكم الحديث أن هذا كلمتان خفيفتان على اللسان، هما خفيفتان على اللسان يعني سهلتان على اللسان لا تحتاج مشقة، لكن قد تكون سبب لثقل ميزان حسناتك يوم القيامة، تكون سبب لدخولك النار، وهي أعمال بسيطة سببا لعتقك من النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، نصف تمرة تتصدق بها عمل قليل تكون سبب لعتقك من النار. فالعمل الصالح لا تستهين به، ذهابك إلى مجلس العلم في بيت من بيوت الله قد يكون سبب لدخولك الجنة وعتقك من النار. أنم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، فحضور مجالس العلم سبب لدخول الجنة، فلا تهمل الأعمال الصالحة. هذا الحديث يحث على كل عمل صالح ولو كان خفيف، لو كان سهل، وكف الأذى عن الطريق، عمل سهل إزالة الأذى عن الطريق قد يكون سبب لعتقك من النار ودخولك الجنة، والأدلة كثيرة. فالمسلم يحرص على الأعمال الصالحة بأنواعها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. كذلك في الحديث تحذير من أعمال سيئة، كل عمل سيء يؤدي إلى إهلاك النفس، إلى دخول النار، يجعل صاحبه من أولياء الشيطان ويفضي بصاحبه إلى النار. أكيد سمعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة، هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت. هذا حديث صحيحين، عمل بسيط، ربطت هذه الهرة القطة وتركتها إلى أن ماتت، وراحت نامت ولا همها شيء، لكن دخلت النار، عمل بسيط لكن أدخلها النار. بل جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رآها في المعراج، عندما رأى النار رأى هذه المرأة ورأى القطة تخمشها في النار، تعذبها في النار. لماذا الإنسان يهلك نفسه على أعمال ما تستحق؟ فالمسلم أيضا يحرص على الابتعاد عن كل عمل محرم شرعا، كل عمل سيء، لأن هذا العمل البسيط ممكن أن يكون سبب لدخولك النار، العمل السيء. فالإنسان عليه أن ينتبه لمثل هذه الأمور. هذه نصيحة لنا ولكم، نسأل الله يثبتنا وإياكم على دينه. نسأل الله عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات من كل سوء وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه. وآخر دعوانا زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيراً.